إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المقرر الثابت أن الله تبارك وتعالى أكمل الدين ولم يقبض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقام به الملة العوجاء وأوضح به السبيل، حتى قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه علما. وقد كان هذا الأمر مقررا حتى عند المخالفين من أهل الكتاب، كما في حديث سلمان إذ قال له حبر من أحبار اليهود: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيفية قضاء الحاجة. فأخبره سلمان بما علمناه ربينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكمل الله تبارك وتعالى الدين فلا نقص فيه ولا زيادة، وأتم علينا به النعمة. وأخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعلى لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة أمة مرحومة، وهي خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة خيار وسط، وهي الأمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى فأرسل فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين قد قضى وقدر أنه لا يصيب العبد من شيء يسوءه إلا بذنب يحدثه، ولا يرفع عنه ما يسوءه إلا بتوبة، لأنه إذا كان آتيا بهذا الذنب مجترئا به على جناب ربه تبارك وتعالى محادة فهذا شيء عظيم. أما أن تغلبه نفسه، وأما أن يتورط في الذنب تورطا لما يحدث في هذه النفس الإنسانية من عوامل ضعفها، وقد جعل الله رب العالمين الضعف في النفس الإنسانية مغروزا، فإذا أتى الإنسان بهذا الذنب فاستغفر الله تبارك وتعالى رفع عنه كربه وكشف عنه بلاءه، فلا بلاء إلا بذنب، ولا رفع للبلاء إلا بالتوبة. والله رب العالمين جعل هذا واقعا على الأفراد كما أنه واقع على عموم الأمة، فإذا تركت الأمة حظا ونصيبا مما ذكرت به من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله تعالى بها من البلاء والعقوبة بقدر ما حادت به عن منهج دين ربها تبارك وتعالى، وما تنكبت فيه صراط نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا عادت عاد الله تبارك وتعالى إليها ما سلب منها، وإذا لدت زادها الله تبارك وتعالى مما عاقبها به حتى تعود إليه. وقد أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وأخبر به نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أصاب من شيء فبما كسبت أيديكم، وإذا تساءلتم فهو من عند أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأمة إذا تورطت في أمور من أمور الشر وفي مخالفات من مخالفات الدين، فإن الله تبارك وتعالى يسلط عليها ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينه، إلى دين الإسلام العظيم، إلى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقع بالأمة ملمات، وتنثابها من ظلمات الطغيان مدلهمات. والناس في كل مرة إذا ما وقعت واقعة ونزلت نازلة يتساءلون، يبحثون عن مخرج ويتلمسون السبيل، وكلها من الأمور التي تدل على فشل في التشخيص، لأن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تبارك وتعالى. وكل ما يصيب الأمة إنما هو من الأدواء، وكل داء له دواء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن الجهل داء، وهو أمر معنوي، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيل الشفاء منه ممهودا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل العي وجعل الجهل داء، ووصف له دواء، وجعله سبيلا ممهودة للوصول إلى تحصيل الشفاء. إنما الشفاء من هذا الداء هو الإقبال على سؤال العلماء، وهو تحصيل العلم من أجل رفع الداء الذي هو الجهل. فما من أمر يصيب الأمة إلا وهو داء قد ألم بها، وما من داء إلا أنزل الله له دواء. وهذا الذل الذي يحيط بها، وهذا التكالب من أعدائها، وهذه الأمور التي تسوء أبناءها، وهذا التشرذم والتفكك، وهذا التنازع والتخالف، وهذه الشحناء، وهذا التباغض، وهذه الأمور كلها إنما هي أدواء موصوف لها الدواء، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. إن الله تبارك وتعالى يسلط في كل حين على قلب هذه الأمة النابض أمورا من أمور الخسف والذل، تحيط بأرجائها وتحاول شل قواها. والناس حينئذ يتلددون، ينفعلون حين ويتلمسون المخرج أحيانا، ولكن قل من يصيب دواء الداء بإذن الله رب العالمين. فإذا تكالبت شرذمة على محاولة هدم أولى القبلتين، إذا تكالبت شرذمة على المسجد الأقصى السليب من أجل أن تزيله لإنشاء ما تؤكد به أسطورة وخرافة من إنشاء الهيكل الثالث من أجل قدوم المسيح الدجال الذي ينتظرونه إلى غير ذلك من خرافاتهم، والأمة كلها تتلدد متحسرة، ولكنها لا تتلمس الطريق السوي ولا تعرف الصراط المستقيم. فمن داع إلى خروج في مظاهرات، ومن داع إلى تكالب على الحكومات والحكام، ومن داع إلى غير ذلك من تلك الأشياء. ولكن من ينبه على أصل الداء، ومن يصف صحيح الدواء؟ والله رب العالمين قد أمرنا في كتابه العظيم أن ندخل في الإسلام كله، فإذا لم ندخل في الإسلام كله فقد هددنا الله تبارك وتعالى بتهديد بليغ، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك أمرا لا يمكن أن يحاد عنه إلا إلى الضلال. يا أيها الذين آمنوا. فناداهم الله رب العالمين بهذا الوصف الحبيب، فنادى المؤمنين بإيمانهم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم والسلم لغتان بمعنى، وهما قراءتان سبعيتان، وهما الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وكافة حال إما من الضمير في ادخلوا، فهي ضمير من الفاعل، أي ادخلوا كلكم كافة في الإسلام العظيم، وإما على القول الثاني هي حال من الإسلام المدخول فيه، فتكون حالا من المفعول، ولكن هذا قول مرجوح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم من أشد ما يكون لهجة في الوعيد والتهديد. فاعلموا أن الله عزيز حكيم لا يغالب، وإنه لآخذ كل من حاد وزل عن صراط الإسلام العظيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كله. وكثير من الناس لا يعرف الإسلام المدخول فيه أصلا، لا يعرف أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قل من عرف هذا وحققه ودعا إليه فصدقه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كله، في عقيدته وفي شريعته، ادخلوا في كل ما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن لم تفعلوا فقد زللتم، وإذا زللتم جاءكم الوعيد والتهديد. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قل من يشخص الداء حتى يستطيع أن يصف الدواء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل نبي أرسله الله رب العالمين إنما أرسل في أمة فيها من الأدواء ما فيها، ولكن أعظم داء كان يحيط بأرجائها ويلم بقلوب أبنائها الشرك بالله رب العالمين، فلم يبدأوا بحرب شيء قبل هذا الداء العظيم، فصححوا العقيدة، فاستقامت أقدام الخلق على الصراط، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى توحيد ربه جل وعلا، وظل يدعو إلى ذلك في مكة 13 عاما. وما أنزل الله تبارك وتعالى ما أنزل من تفصيلات الشرائع إلا بعد إذن، لما استقامت القلوب على توحيد الرب جل وعلا وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجيء التكاليف حينئذ على هذا الأساس المتين. لأن الإنسان إذا لم يكن مستسلما لله تبارك وتعالى، إذا لم يكن ملقيا بمقادة قلبه وزمام روحه بين يدي شرع ربه جل وعلا، فإنه لا شك ينازع في جميع الأحكام، لأنه لا يخاف لله رب العالمين جانبا، ولا يرهب من الله تبارك وتعالى عذابا واصبا، لأنه لا يعرف الله رب العالمين. فلا بد من البدء مما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال إمام دار الهجرة رحمه الله، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وإنما أصلح أول هذه الأمة اليقين والاتباع، الإيمان الحق والاتباع الصدق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو أولا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والمشرك لا يقبل منه عمل، فالمشرك الذي يدعى إلى الصلاة فيصلي لله صلاته غير مقبولة. كل مشرك يأتي بعمل من الأعمال الصالحة، فشرط قبول العمل عند الله توحيده جل وعلا، فعمله حينئذ ولو كان صالحا ظاهرا فهو على غير أساس وهو مردود عليه، فإن العمل لا يقبل عند الله حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وحتى يتبرأ الإنسان من الشرك ظاهرا وباطنا. فإذا دعونا الناس إلى التزام الأعمال الصالحة، وهذا أمر مطلوب، ولكن يأتي هذا كله على ذلك الأساس العظيم من توحيد رب العالمين. وهذا الأمر كثير من الناس لا يدرك أنه يقع في الأمة وقوعا ذريعا، بل كثير من أهل الضلال يدعون أن الأمة أمة موحدة ولا يمكن أن يلحق أحدا من أبنائها شرك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالتوحيد وأرسى قواعده. فأما هذا فصواب لا مرية فيه ولا شك يعتريه، وأما أن الشرك يقع في الأمة فقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لن تقوم الساعة حتى تلحق فئام أي جماعات من أمتي بالمشركين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم لهم كان في الجاهلية، فسوف يجددونه بعد، وسوف تطوف به نساؤهم حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرك سيقع في الأمة بعد، وأن الاختلاف سيدب بين أبنائها، وأن أمورا من الأمور السيئة التي لا يحبها الله ولا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف تستشري بين أبناء الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي تخافون منه لن يلحقكم منه ما يضركم، وأن الذي تأمنونه هو الذي سوف يسوءكم، كما في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر فيه عن أمر من الأمور التي دله الله عليها وأراه إياها، فقد زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأعطي الكنزين الأحمر والأبيض، فأوتي ملك كسرى وقيصر، وكان ما كان من الذهب والفضة عندهما في حوزة المسلمين بعد يصرفونه في مرضاة الله جل وعلا، وقد كان كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي تخافون منه من أن الناس سوف يجتمعون عليكم حتى يستأصلوا شأفتكم وحتى يستبيحوا بيضتكم لن يقع، فإن الله تبارك وتعالى لما سأله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسلط على هذه الأمة من غيرها من يستبيح بيضتها آتاه الله رب العالمين ما سأل، قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، فلو تجمعت الأمم كلها من أجل استئصال أمة محمد ما بلغت من ذلك شيئا، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، في معنى ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمة لا تضرها أمم الأرض مجتمعة ولا تبلغ منها مبلغا، وإنما تقتص من أقطارها قطرا أو تنزل ببعض أطرافها ضرا، ولكن أن تستبيح البيضة وأن تستأصل الشعفة فإنه لا يكون أبدا، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي تحذرون منه والذي تخافونه لن يكون منه شيء يسوءكم باستئصالكم واستباحة بيضتكم، فقد آتى الله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما سأل، والله عز وجل غالب على أمره وهو صادق في وعده جل وعلا. كذلك ما تخافون منه من جوعكم الذي يؤثر فيكم والذي يمكن أن يؤدي بكم إلى هلاككم لن يكون منه شيء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل ربه جل وعلا ذلك أعطاه إياه، ألا يسلط على أمتي سنة عامة، أي جذبا عاما يذهب بها ويستأصلها، قال فأعطانيها، فلن يكون من هذا شيء، ما يزال الخير فيها موصولا، وما يزال العطاء عليها نازلا، وما تزال رحمة الله تبارك وتعالى بها غامرة. ولكن الذي قد أمنتموه ستؤتون منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. تخالفوا وتدابروا وتنازعوا فذهبت ريحهم وتبددت قواهم فتمكن منهم عدوهم، وما يستطيع أن يخلص إليهم بشيء يسوءهم إلا إذا تفرقوا وتخالفوا وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على أصول الجماعة التي هي السواد الأعظم للمسلمين، التي هي على منهاج نبوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولذلك كلما نزل بالأمة نازلة وأحاط بها كرب لم يصل الناس إلى كبد الحقيقة ولم يجعلوا الأقدام على الصراط المستقيم، فتتبدد القوى متبعثرة ويتمكن منهم أعداؤهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الدواء بعد أن شخص الداء: معصيتكم لربكم وأكبر ذلك وأعظمه الشرك به، لأنه ما عصي الله تبارك وتعالى بذنب هو أعظم من الشرك. فإذا تفشى الشرك في الأمة أنزل الله رب العالمين بها بأسه من أجل أن يعيدهم إليه ومن أجل أن يردهم إلى الصراط المستقيم. وكثير من الناس يضلون الخلق بغير علم ويدعون أن الأمة لا يمكن أن يكون فيها شرك بحال، إذ هي أمة التوحيد، هذا حق لا مرية فيه، فهي أمة التوحيد. أما أن يلم بها الشرك وأما أن يحيط بكثير من قلوب جماهير أبنائها فهذا أمر أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الله تبارك وتعالى سوء عاقبته. فإذا أراد واصف أن يصف دواء فعليه أن يشخص الداء أولا. والطبيب الفاشل هو الذي يصف دواء لداء موهوم لا يحققه، فأولى مراحل العلاج أن يشخص الداء تشخيصا صحيحا، ووصف العلاج بعدئذ أهون وأيسر. وتشخيص داء الأمة بهذه الأمور التي تشخص بها إنما هو إبعاد لهذه الأمة عن الوصول إلى الصراط المستقيم الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فحاد عنه من حاد. لابد من تحقيق التوحيد للعزيز المجيد، وهذا أمر لا يركز عليه ولا يلتفت إليه، وإذا تكلم فيه متكلم إلا من رحم الله رب العالمين لم يزد على أن يدل على ما كان عليه أبو جهل وما كان عليه أبو لهب وما كان عليه الطغاة من معرفتهم بتوحيد الربوبية. وكثير من الناس لا يعلم علم أبي جهل بمعنى لا إله إلا الله، فأبو جهل كان يعلم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله، وأنه لا ينبغي أن يصرف لون من ألوان العبادة لغير الله رب العالمين. فتبا وسحقا لمن أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وهو ينتسب إلى هذه الأمة بل ربما يكون داعيا بزعمه إلى الله ومشخصا لداء الأمة وواصفا لدوائها على شاهة الوجوه، فإن الأمر صار جد عظيم، وصار كثير من الناس في واد، ودين الله رب العالمين الحق كما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في واد آخر. أسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يقيمنا عليه إذ ردنا إليه حتى نلقى وجهه الكريم غير مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصدقه فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نكف عما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. دين الإسلام العظيم مؤسس على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى الشهادتين أسس دين الله تبارك وتعالى. وعبادة الله تبارك وتعالى إنما هي بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى الكريم، فلا بد من الإخلاص والمتابعة، وإذا لم يتحقق هذان الشرطان رد العمل على العامل، وكان مأثوما مفسود الضمير والنية، وكان سيء العمل، وكان معاقبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى بصرف العبادة لله رب العالمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الطائفة المنصورة كما في أحاديث فضائل الشام إنما تكون بأكناف بيت المقدس، أو هي بأرض الشام، والطائفة المنصورة لا تكون طائفة منصورة إلا بالعقيدة الصحيحة. وأما موالاة الروافض، وأما موالاة أعداء الله تبارك وتعالى، وأما العبث بصفات الله تبارك وتعالى وبأسمائه، وأما عدم تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى، فكل ذلك ليس من توحيد الله تبارك وتعالى في شيء. وكما أن الولي من أولياء الله تبارك وتعالى لا يكون وليا لله رب العالمين إلا بالإيمان والتقوى، فكذلك لا تكون الطائفة المنصورة طائفة منصورة إلا بالإيمان والمتابعة، إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى، وقل من يعلمه، فإنه لا يحققه إلا من من الله تبارك وتعالى عليه فأقام هذا العبد على دين ربه تبارك وتعالى وعلى الصراط المستقيم. فكثير من الناس لا يعرف حقيقة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لم يعلمه فكيف يحققه، فضلا عن أن يكون داعيا إليه، فضلا عن أن يكون مجاهدا دونه، إذا كان لا يعلمه فكيف يحققه؟ كثير من الناس يحسب كثيرا من الشركيات من حقيقة الإيمان، ويأتون بها تقربا إلى الله رب العالمين بزعمهم، ويزعمون أنهم يستمطرون الرحمات بالإتيان بتلك الشركيات. وهذا أمر من أعجب الأمور، لأن المشركين الأولين كانوا إذا مسهم الضر وحدوا وأخلصوا الدعاء لله رب العالمين، وكثير من المتأخرين إذا ما أصابهم الضر أشركوا. فالمشركون الأولون كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة، فإذا نزلت بهم نازلة وألمت بهم ملمة وحاقت بهم مصيبة أخلصوا الدعاء لله رب العالمين، وهم يعلمون أنه لا يكشف الضر إلا الله، ولا يفرج الكرب إلا الله، وهم على شركهم، ولكنهم كانوا يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة والبلاء. وأما المتأخرون من إخوانهم فإنهم إذا ما مسهم الضر أتوا بحقيقة الشرك خالصة، وهذا أمر عجيب. ففاق الأولين كان المشركون الأولون، وكان الكفار الأصليون يعرفون معنى لا إله إلا الله، فكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكثير من المتأخرين ومنهم من هو موسوم بسمة العلم مشار إليه بالبنان لا يعرف معنى لا إله إلا الله. الأولون كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله رب العالمين وحده، فينبغي أن تخلص العبادة ظاهرا وباطنا لوجهه، كانوا يعلمون ذلك. ولذلك ثقل عليهم أن يقولوا لا إله إلا الله، كانوا يعلمون معناها. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمه وهو في سياقة الموت يعرض عليه أن يلفظ بها، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده اثنان من الكافرين المشركين، فأقبل على أبي طالب يقولان له أتدع دين عبد المطلب؟ فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله وأنها ليست كلمة تقال، وإنما هي منطوية على معنى تتغير به حقيقة الحياة، بإسلام مقادة القلب لله، بأن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى وحده، ولا يكون كذلك إلا إذا تبرأ من كل معبود سواه، كما هي حقيقة دين الله التي جاء بها عبده ونبيه ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يقله، وكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب ومات كافرا. فكانوا يعلمون أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه ينبغي أن تصرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله وحده، مع البراءة من كل معبود سواه. وأما المتأخرون فجماهيرهم، وكثير ممن يشار إليهم بالبنان وصفا بالعلم زورا وكذبا، يدعون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا إله موجود إلا الله، أو لا خالق للكون إلا الله، يتوقفون عند حدود ما كان عليه أبو جهل، فإنه لم ينفي أن الله هو خالق الخلق وأنه هو رازقهم ومدبر أمورهم ومالكهم. وهل ادعى أحد من المشركين الأولين والكفار الأصليين أن أصنامهم كانت تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا؟ إنما كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ولتكون شفعاء لهم عند الله، وقد أقروا بذلك وأثبتوه، وذكره الله رب العالمين في القرآن المجيد، وبين أنهم مقرون بأنهم يؤمنون إيمانا لا يتحلحل أن خالق الكون هو الله، وأن مالكه هو الله، وأن مدبر الأمور جميعها هو الله. فأين إذن موطن النزاع بينهم وبين رسول الله؟ كثير ممن يشار إليهم بالبنان وصفا بالعلم كذبا وزورا، ممن أضل الناس بغير علم أو بسوء قصد، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فكيف يدعى إليها وهي حقيقة دين الإسلام العظيم؟ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقل من يأتي بهذا الأصل الأصيل، مع أنه قسيم الإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات. وجميع المرسلين إنما جاءوا أممهم وأخوامهم بالنفي والإثبات، وبهما جاء محمد رسول الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله. ومعلوم أن كثيرا من الناس يتخذ معبودات من دون الله رب العالمين، لا يظن أنها عبادة، لأن كثيرا من الناس لا يحسب أن الدعاء عبادة. من الذي يحقق في قلبه أن الدعاء هو العبادة؟ ومن من الناس يأخذه ما يأخذ المتقين المؤمنين الموحدين من الرحضاء إذا سمع إنسانا يدعو غير الله؟ كثير من الناس لا يحقق أن الدعاء عبادة، بل الدعاء هو العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي جملة معرفة الطرفين فتفيد القصر مع الإتيان بضمير الفصل توكيدا وحصرا. فماذا تريدون بعد؟ الدعاء هو العبادة. وكثير من الناس يدعو غير الله ويسأله ما لا يسأله إلا الله، ويوقن أنه قادر على أن يعطيه ما سأله وأن يلبي طلبه، فيسأل مقبورا من صالح وطالح، أو يسأل شيطانا بأسماء لا يدري معناها من عزائم وتهويمات، يسأل الجن أحيانا ويعبدهم فيدعوهم من دون الله رب العالمين، ويخافهم ما لا يخاف من الله رب العالمين مثله. كثير من الناس يخاف من الأموات فوق خوفه من رب الأرض والسماوات، فإذا قيل له تحلف بالله رب العالمين على كذا لا يتلجلج صادقا أو كاذبا، وإذا قيل له تحلف بالولي الفلاني إن كان كاذبا لم يخدم، وهو يخدم على الحلف بالله لا يتوقف. كثير من الناس لا يعلم أن الذبح عبادة لله رب العالمين خالصة تقربا، فيذبح لغير الله وهو شرك أكبر. كثير من الناس تتعلق قلوبهم بغير الله رب العالمين خوفا ورجاء ورهبة ورغبة، وأي شيء هو الدين إن لم يكن هذه الأمور؟ وما دار في فلكها تحقيق دين الله رب العالمين كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أصل الأصول، هو مخرج الأمة مما تورطت فيه. فهذه الأمة لن تستعيد مجدها بالمظاهرات، ولا بتحزيب الأحزاب وتكوين الفرق والجماعات، ولا بالخبط في مدلهمات الطرقات، وإنما تستعيد مجدها وتسترد عزها بتحقيق دين ربها، بالتمسك بالتوحيد والسنة، أن تتمسك بتوحيد الله وباتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم معشر طلاب العلم من أهل السنة ومن أتباع منهاج النبوة، قد تحملتم مسؤولية عظيمة، أسأل الله أن يجعلنا على قدرها ومستواها، وأن يعيننا على تبليغ العلم الحق إلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يحب ربنا ويرضى. معشر طلاب العلم، يا أهل منهاج النبوة ويا أتباع سلفكم الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بينوا التوحيد للأمة ودلوا الأمة على حقيقة الدين، فإن دين الله رب العالمين توحيده، وإسلامكم أمانة في أعناقكم، حققوه أولا وادعوا إليه الناس جميعا، وابدأوا بإخوانكم من المسلمين، وبهذا سوف تسترد جميع أمورنا السليبة وترتفع كروبنا الحزينة، وحينئذ تأتي فرحتنا بطاعة ربنا وبما آتانا من عزنا ومجدنا بعد أن رفع عنا لمعصيتنا ومجانبتنا لمنهاج نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجمعنا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمع قلوب أبناء هذه الأمة على توحيده واتباع نبيه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.